مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم لهذه الذكرى العطرة القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صل على حضرة النبي. صل على سيد الخلق معلم البشرية. الله يفتح عليك يا شيخ محمود. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. أكبر. أيوة من حاجة. أيوة منها. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صل على الحبيب المحبوب. النبي صلاة النبي. النبي يا نور النبي. كده يا سيدنا كده. صل على الحبيب. صل على النبي. الله أكبر. لا يعمل حد. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله أكبر. الله أكبر. الله العظيم المشيرة ستنا السيدة زينب. صل على جمال النبي. محمد رسول الله. الله صل على سيدنا محمد. الله الله الله الله على صلاة النبي. الله يفتح عليه. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الله عليك يا صلاة الله. الله الله الله أكبر. الله يشرحك. الله يفتح عليك. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله على حضرت النبي. الله وسلم وبارك عليه. نسمع هو اللي هو الصلاة والسلام. هو النبي عامل حاجة. هو اللي لازم الصلاة رسول. نبت حلو بتاعته كده سيدي. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. على جمال النبي. صل على الحبيب. معلم الله جدا. وكفى بالله شهيدا. الله اكبر. نور الله. الله يا قران. الله يفتح عليك يا حاج. الله يا متشوه. الله اكبر. محمد رسول الله. الحبيب صلى الله عليه وسلم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الله أكبر. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صلاة الله عليك يا عم الحاج محمود. الله يفتح عليك يا سيدنا. الله يفتح عليك يا سيدنا. الله يفتح عليك. صلى على سيد الخلق سيد محمد. الله يمن شاء الله. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. نور غلالون يا نور جمال الحبيب. الله أكبر. الله أكبر. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه الله أكبر. الله يا عم الحاج محمود يا معلم. يا سيد القراء. يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. طيب عليك يا حاج. طيب عليك. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا إن الله سميع عليم. يا عليم يا رب يا كريم يا الله يا ابو صديق يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم كريم العظيم مشيرة سكينة السيدة زينب بنكرمك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون أكثرهم لا يعقلون ولو أن صبروا حتى إليهم لكان خيرا لهم. والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا اللهم اهدنا لحب القرآن يا رب، اللهم اهدنا لحب القرآن. الله أكبر. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله. واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وكره إليكم الكفر أروى الفسوق والعصيان. لا إله إلا الله يكرمك أولئك هم الراشدون. هو ده حب القرآن والله. الله يكرمك فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. صدق الله.